نعم. يقول: إذا نسي الرجل كم طاف حول الكعبة أو كم سعى، 6 أم 7، فماذا يفعل؟ أما الطواف فنسيانه وارد، نسيانه وارد، يطوف الإنسان فلا يدري هل هذا الخامس أو السادس أو السابع، وإذا شك فإن كان عنده غلبة ظن فليبني على غلبة الظن. مثلا غلب على ظنه أنها 7 أشواط يجعلها 7 وينهي الطواف، غلب على ظنه أنها 6 أو 7 لكن غلبت 6 يجعلها 6. أما إذا لم يغلب على ظنه شيء بل هو شك محتمل فليبني على الأقل لأنه اليقين. فإذا شك هل هي 5 أو 6 بدون أن يرجح فليجعلها 5. أما السعي فالخطأ فيه قليل. ليش؟ لأن فيه علامة، إن ختمت بالصفا فأنت إما زائد شوطا وإما ناقص شوطا يقين، وإن ختمت بالمروة فأنت إما مصيب أو زائد أو ناقص. على كل حال نقول فيه ما قلنا في الطواف: إذا غلب على ظنك أحد العددين فاعمل به، وإذا كان الشك متساويا فخذ بإيش؟ بالأقل. نعم. يقول: إذا كنا جماعة ومعنا امرأة وحاضر. لكن سؤال أسألكم أنا، هل يسجد للسهو؟ نعم. في طواف السعي، السعي لا يسجد، الطواف إذا قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح في الكلام، نقول لا يسجد، لأنه ليس لا يتعبد في الطواف بالسجود. فإذا كان أصل ليس فيه سجود فكيف إذا كان فيه الشك؟ يعني كيف يجبر بالسجود وهو أصل ليس فيه سجود؟ نعم.